وصلنا صفحة كم؟ صفحة 210 عندي على صح 207. وقفنا على الفرق أو مذاهب الناس في القدر، وذكرنا أنها أربعة قبل أن يبدأ القارئ عشان نستصحب هذا عند القراءة. المذهب الرابع ما ذكره الشيخ إلا لاحقا، ولا ليس لأنه مذهب على أنه مذهب، إنما لأنه الحق. فذكر مذاهب الفرق الضالة الثلاث: الإبليسية، المجوسية، والمشركية والإبليسية. والمذهب الرابع هو مذهب الحق الذي عليه أغلب الأمة، وهو مذهب السنة والجماعة على الخصوص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطل الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع. نقض توحيده عندك؟ نقض تكذيبه توحيده في بعض النسخ، وهو أقرب إلى الصواب. نقض تكذيبه توحيده. في بداية الكلام يعني أشار إلى مسألة في الحقيقة فلسفية أراد بها الرد على الذين عندهم النزعات الفلسفية وتأثروا بمقولة أن الواحد لا يصدر عنهما وإلا واحد. هذه فيها يعني صيغ كثيرة عند الفلاسفة أو طوائف من الفلاسفة، أشهرها الذين يزعمون أن الذي يدير الكون على جهة التفصيل ليس هو الله عز وجل، لأن الله واحد، يزعمون لا يصدر عنه إلا واحد، يعني ينكرون الأفعال لله عز وجل، لا يعتقدون أن الله فعال لما يريد. ولذلك بعضهم وضعوا صنما وسيطا يزعمون أنه ليدبر الكون يسمونه العقل الفعال، وتسميه الصوفية الغوث أو القطف. هذا عندهم هو الذي يحكم يعني جزئيات الأفعال في الكون ويخلق الأسباب ويدير الكون، وهذا ناتج عن نظرتهم التجريدية الإلحادية لله عز وجل، فهم لا يرون لله وجودا فعليا ذاتيا، ومن هنا لا يرون أن الله عز وجل يفعل، ويزعمون أن تنزيهه من الفعل يقتضي أو أن توحيده يقتضي تنزيهه من الفعل. تجدون أثر هذه المقولة عند الفرق الكلامية، عند الجهمية مثلا ينكرون الأسماء والصفات عموما لأنهم لا يرون أنه قابل للتسمية ولا الوصف، ومن ذلك ألا يسمى خالق ولا مدبر ولا فعال ولا يوصف بذلك. ثم جاءت المعتزلة وخففت هذا الضلال إلى أخذت بنصفه وترك نصفه، فكأن أثبتت الأسماء وأنكرت الصفات، وذلك ناتج إلى أنهم لا يرون الله عز وجل قابل للوصف، لأن ذلك يلزم منه إثبات وجوده الذاتي، وإذا ثبت وجوده الذاتي ثبت علوه واستواه على عرشه وأنه فعال لما يريد، وهم ينكرون ذلك. ثم تسلسلت هذه المقولة الخبيثة إلى أيضا علماء الكلام من غير المعتزلة، يسمون بالمتكلمين الذين ينتسبون للأشعري وينتسبون للماتريدي، فهؤلاء أيضا أنكروا الأفعال لله عز وجل، أنكروا الصفات الفعلية، ثم بعد ذلك أنكروا أيضا الصفات الذاتية، وذلك إذا راجعوا إلى هذه النزعة أن الواحد لا يصدر عنه عن واحد. نعم ما يصرحون بها لكنهم أخذوا بلوازمها فأنكروا الأفعال لله عز وجل. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات. فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به عقولهم. نعم. الذي في اختلاف العبارات بينه وبين يقول وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، ولعل هذه أصح. نعم. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم. نعم. المعارف غير العقيدة، وهذا مما يجب التنبه له، لا سيما بعدما كثر الذين لا يفهمون العقيدة وبدأوا يشككون في المسلمات، زعما منهم أن العقل هو الذي يقرر الثوابت. يعني فرق بين المعرفة والاعتقاد. المعرفة قد تتحول للاعتقاد وقد لا تتحول، والاعتقاد هو الأمر اللازم شرعا، سواء كان مما تقتضيه الفطرة والعقل السليم أو لا تقتضيه، يعني بمعنى تدركه أو لا تدركه. ومن هنا فإن مفهوم العقيدة أخص وألزم من المعرفة. وعلى هذا على سبيل المثال، العقول السليمة والفطرة المستقيمة تدرك كمال الله عز وجل بالفطرة، لكن هل كل عقل يدرك ذلك؟ ليس كل عقل، العقل قد يعتريه الخلل والهوى والنقص وغير ذلك، والخواطر والوساوس والأوهام، بل غالب العقول، يعني أكاد أجزم أنه يندر أن يوجد العقل السليم الذي يقرر هذه الثوابت العلمية المعرفية التي هي ثوابت شرعية بموجب النصوص. فأقول أنه العقول السليمة والفطر المستقيمة تقرر كمال الله عز وجل ووحدانيته وأنه الخالق وحده. أيضا العقول السليمة تقرر وجوب العدل الذي هو من أصول الاعتقاد عندنا، وجوب العدل ودفع الظلم عن الخلق. تقرر حاجة الناس إلى شرع يحكمهم، وهذا الشرع ينبغي ألا يكون منهم، بل ممن يملك أو ممن هو عليم خبير وهو الله عز وجل. العقول السليمة تدركها. ثم العقول السليمة أيضا تدرك ضرورة البعث، لكن ومع ذلك هل ممكن هذه المعارف تتحول إلى عقائد، إلى حقائق يقينية بدون ما يرد بها الشرع على جهة الإلزام؟ أقول في الأمر شك، لأن البشر يعني لا يطيع بعضهم بعض في المعارف. فلو أنا مثلا واحد واثنين وثلاثة معي أو عشرة أو كلها المجلس قرروا قضية فطرية، لا نستطيع أن نقول للناس إنها لازمة إلا بتكلف ودلائل وبراهين قد تقنعهم وقد لا تقنعهم. لكن إذا قلنا هذا هو حكم الله الذي جاء من السماء، هذا الوحي المعصوم أصبح عقيدة عند من يدين بالوحي. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا، عندما تدرك العقول هذه المجملات والفطر السليمة وافقت الشرع، نعم، لكن حينما وافقت الشرع هل جاءت لنا بالتفاصيل؟ هناك تفاصيل تتعلق بجميع القضايا التي تدركها العقول على الإجمال، هناك تفاصيل لا يمكن أن تدركها العقول إلا بالوحي، وهي مناط الاختبار والتكليف. فمثلا عندما تدرك العقول كمال الله عز وجل، هل تستطيع أن تصف الله وتسميه بأسمائه الحسنى كما جاء في الكتاب والسنة؟ لا، من أوصاف الله عز وجل ما لا يمكن تصل إليه العقول لو لم يرد في الكتاب والسنة: إثبات الاستواء على العرش، اليد، الوجه، النزول، المجيء، الكلام وغير ذلك من الصفات التي جاءت. العقل السليم لا ينكرها لو ما دامت ثبتت، لكن قبل أن تثبت لا يستطيع أن يقول فيها شيء. نأتي للبعث مثلا، العقل السليم يدرك مجملات البعث، أي أن البعث ضرورة، قد يدرك العقل السليم والفطر، لكن هل يعرف عذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والنشور والصحف والميزان والصراط وتفاصيل نعيم الجنة نسأل الله جعلنا جميعا من أهلها، وتفاصيل عذاب النار نسأل الله يعيذنا من النار؟ كل ذلك لا تدرك العقول. إذن المجملات لا تقرر عقيدة، المجملات تقرر معارف فقط. العقيدة التي ينجو بها العبد عند الله عز وجل لا تقررها العقل، العقول السليمة استقلالا، ولا الفطر المستقيمة استقلالا، والمجملات لا تنفع. فإن من المشركين، من عقلاء الكفار الآن، من يدرك هذه المجملات؟ يوجد، وكتبوا في ذلك كتابات موجودة الآن، لكن هل تنفع؟ هل تنفعهم؟ هل تدخلهم الإسلام؟ لا. نعم. وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره، يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. يعني لا بد إذن من التفصيل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. حينما خاض مثلا المعتزلة قالوا أن الحسن والقبح عقليان، والأشاعر والماتريدية وبعض المتكلمين قالوا أبدا الحسن والقبح شرعيان. صحيح أن الحسن والقبح منهما هو عقلي ومنهما هو شرعي، فالعقول في الجملة تحسن العدل والفضائل وتحسن التزام شرع الله، تحسن الخير وتقبح الشر والرذائل والظلم، لكن هذا على جهة الإجمال. أما التفصيل فلا يمكن، لا بد أن يأتي به الشرع. هناك أمور لا تدرك العقول حسنها وقبحها إلا بالشرع، لأنها غيب بحت، غيب بحت، غيب خالص. فإذا التفصيل يعني كون العقول لها مدخل في التحسين والتقبيح، نعم هذا صحيح، لكن ليس على جهة التفصيل. فعلى هذا الفئتان كل منهما أخطأت، الذين بالغوا في التحسين والتقبيح وقالوا كل حسن يحسنه ما حسنه العقل وكل قبيح ما قبحه العقل بالغوا. فالشرع قبح أشياء لو لم يأتي بها الشرع ما استطاع العقل أن يقبح، والعكس كذلك، الله في أشياء حسنها الشرع لو لم يأتي بها الشرع ما استطاع العقل أن يحسنها. نعم. ثم إن كلتي الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. نعم، الإحال أيضا هذه فلسفة، يعني الحق هو الوسط والتفصيل في هذه الأمور، يعني الظاهر من كلام الفلاسفة وتبعهم المعتزلة في هذه المسألة بالذات وبعض طوائف المتكلمين، أنهم قالوا بأن كون الله عز وجل لا يفعل القبيح إنما هو راجع على أنه لا يتصور منه ذلك، لا يقدر عليه، ولذلك قالوا يعني عبروا عن الله عز وجل بعبارات غير لائقة، أنه لا يقدر ولا يفعل، وهذا يعني نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل وخوض فيما لا طاقة للعقول به، وهو أيضا نوع من التكلف الذي نهى الله عنه، ثم إنه يلزم بألزمات كلها باطلة، فلذلك الأولى المسلم أن لا يتحدث عن هذه الأمور، فإن الله عز وجل فعال لما يريد وهو لا يفعل الشر لأنه ليس مقتضى الحكمة، فالله كما أنه فعال لما يريد فهو سبحانه عليم خبير حكيم، والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، فلا يقال أنه لا يقدر يفعل الشر، لا يقال هذا، لا يمكن، لا يجوز، وكذلك العكس أيضا الذين قالوا أنه هذا مقتضى يعني ثوابت هي لازمة لله عز وجل، ما هو صحيح، الله عز وجل لا يلزمه شيء. نعم. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية، ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. قصده في هذا طوائف قد لا تكون ظاهرة عند عموم الناس، لكن مذهب هذه الطوائف أثر في عقائد كثير من أهل الأهواء والبدع والافتراق لا سيما الصوفية. هذه الطوائف كانت موجودة قبل الإسلام في بعض عباد الأمم، خاصة الأمم الشرقية وحتى الأمم الغربية، يوجد حتى عند اليونان وعند الرومان فلاسفة يتعبدون بالفلسفة، يتعبدون بمناهج فلسفية، ويزعمون أن الإنسان بالتعبد والتحنث يعني يتحد بالله عز وجل أو يحل به أو يكون له حلول مع الله، أو أنه إذا ارتقى إلى القمة في التعبد لم يعد بحاجة إلى أن يأتمر بالأمر ولا ينتهي عن النهي، ولم يعد بحاجة إلى أن يلتزم شرع، لأنهم يقولون الشرع جاء لترويض العوام من أجل أن يعيش البشر على نظم، أما الخواص الذين هم يزعمون هؤلاء العباد، فإن الخواص ارتقوا إلى درجة ليسوا بحاجة معها إلى أن يلتزموا الشرع، ومن هنا زعموا أنهم فوق الأنبياء، وأنهم بالتعبد لم يعد لهم حاجة ولا إحساس بفعل المأمورات ولا ترك المنهيات. هذا المذهب كيف انتقل للمسلمين؟ انتقل بعدما شاعت الطرق. قبل أن توجد الطرق لم يكن لهذا المذهب وجود فعلي، رغم وجود الكلام في القرن الثاني والثالث، إلا أن هذه كنزعة فعلية موجودة ما كانت توجد إلا على شكل بذور ليست كاملة، يعني بذورها في القرن الثاني والثالث ظاهرة عند بعض العباد، مثل مقولة لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوف نارك، إنما أعبدك محبة لك ونحو ذلك، هذا معنى الكلام. فهذه النزعة فعلا راجعة إلى مسألة إلغاء الأمر والنهي والوعد والوعيد والأمر والعمل بشرع الله، لكنها لم تكن إلى حد إلغاء الشرع. كان هؤلاء يدعون أنهم يتورعون وأنهم يعملون الأركان الدين وواجباته، وإن قعدوا عن أمور أيضا واجبات أخرى، لكنهم لم يجرؤوا على إلغاء الشرع في سلوكياتهم. بعد القرن الثالث لما شاعت الباطنية وشاعت الطرق، دخلت هذه المذاهب عبر الطرق، فوجد من غلاة الطرقية الصوفية من يعتقد هذا المذهب ويستغني عن الشرع بزعمه، لأنه وصل إلى درجة الفناء، الفناء بمن يزعم أنه يفنى بالرب، يعني من كثرة التعبد والتحنث والتفكر في الله اندمج وحل حلولا يعني على ما يعتقدونه من الوثنية المعروفة عندهم، وأنه بهذا الحلول لم يعد بحاجة إلى أن يأتمر بأمر ولا ينتهي النهي. هذه النزعة لا تزال موجودة لكنها قليلة، ولا تزال توجد عند بعض الغلاة من هذا الصنف. نعم. الحقيقة الكونية تتلخص في الربوبية، في الربوبية الحقيقة الكونية هي أمور الربوبية، والحقيقة الكونية هي اعتقاد أن هذا العابد أصبح ذرة من هذا الكيان، والكيان هو الله، يعني وحدة الوجود والاتحاد ونحوها والحلول هي التي ترجع إلى فلسفة الحقيقة الكونية. نعم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في حق الله وفي أمره حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. الشيخ في الحقيقة في مثل هذه المقامات كثيرا ما يميل التفصيل الذي يدخل المعاني الصحيحة المحتملة في بعض العبارات. لماذا؟ لأنه وجد من بعض المنتسبين للسلف